قال مالك: لا يجوز للمتقاربين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. ثم جاء بالصورة الثانية وهي إذا أراد المتقاربان صاحب المال والعام أن يتحاسب والمال غائب، أي إذا أعطى صاحب المال ماله لرجل فعمل فيه وربح وتأكد عندهما وجود الربح، مع أن بقايا المال مشغولة في بعض السلع. قال: انت اعطيتني 100,000 وانا اعمل فيها من 6 أشهر من سنة، والان دفتر الحساب يقول انه بلغ رأس مال التجارة 200,000 ريال، 100 موجودة في البضاعة و100 في الصندوق، او 150 في البضاعة و50 في الصندوق. هلما نتحاسب الان بيني وبينك في البيت او في بيتي او في المسجد او في اي مكان اخر ونقتسم الربح، ويبقى المال مضاربة على رأس ماله الاولى. فين المال؟ المال موزع عند هذا شيء وعند هذا شيء، وفي الدكان شيء، وبعت شيء هنا وهنا، ولكن مضمون رأس المال ومضمون الربح. يقول مالك رحمه الله: لا تجوز هذه المحاسبة. لماذا؟ لأن المال غائب. حتى يجمع العامل كل المال ويصفيه وتصبح 100,000 رأس المال مع الربح حاضرة، فيأخذ صاحب المال رأس ماله وبقي الربح بينهما، يقتسمانه على ما بينهما من شرط المرابحة. العامل له النصف ولا له الثالث، ما اشترطاه دفعه للعامل، وأخذ صاحب المال حصته من الربح وأصبح حقه كاملا واسعا في يده. بعد هذا إن شاء قال: ها نستأنف قرابا من جديد ب100,000، ب150، ب50,000، يكون عقدا من جديد. هذه الصورة الثانية وهي محل اتفاق.